أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 34 في كتاب الطهارة للسيد السيستاني حفظه الله. يقول السيد: إذا فرض تغير الماء بالثقل أو الثخانة، صار ثخين الماء أو نحوهما من دون حصول التغير باللون والطعم والريح، لم يتنجس. طبعا هنا في الحقيقة هنا قد وقعت نجاسة في هذا الماء الكثير، هنا قد وقعت نجاسة في هذا الماء الكثير، ولكن لم يتغير هذا الماء باللون أو الطعم أو الرائحة، وإنما تغير هذا الماء، أصبح ثقيلا هذا الماء أو أصبح ثخينا هذا الماء، ولكن لم يحصل التغير باللون والطعم والريح، لم يتنجس. صار إن شاء الله واضح؟ إذن نكرر المسألة أن هذا الماء الذي هو بمقدار الكري أو أكثر وقعت فيه نجاسة، ولكن هذه النجاسة لم تغيره، لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته، ولكن ماذا؟ هذا الماء في الحقيقة قد تغير ثقلا، ازداد ثقله، أصبح هذا الماء ثخينا في الحقيقة. هنا في الحقيقة يقول السيد السيستاني لم يتنجس. لماذا لم يتنجس؟ باعتبار الفقهاء ذكروا بأنه لعدم الدليل. كيف لعدم الدليل؟ يقولون فإن الدليل مختص بالثلاثة المذكورة، وهو ماذا الثلاثة المذكورة؟ هو اللون والطعم والريح، ومقتضى الأصل الطهارة، ومقتضى الأصل هو ماذا؟ ومقتضى الأصل أصل شيء، أصل الأشياء هي الطهارة. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة 35. يقول السيد حفظه الله: إذا تغير لون الماء، إذا تغير لون الماء أو طعمه، طعم الماء كذلك تغير، أو ريحه، إذن إذا تغير لون الماء، ثاني إذا تغير طعم الماء، إذا تغير ريح الماء ورائحة الماء، بالمجاورة للنجاسة، بالمجاورة للنجاسة، باعتبار أنه هناك فرد نجاسة مجاورة إلى الماء، يعني في الحقيقة النجاسة هي ليست، هنا النجاسة هي ليست واقعة في هذا الماء، وإنما النجاسة مجاورة إلى الماء. كيف؟ مثلا الجار مع جاره مثلا. نعم، يعني النجاسة ليست موجودة في البيت، وإنما موجودة في البيت المجاور. نعم، بلي، فهنا تغير لونه، تغير لون الماء، تغير طعم الماء، تغيرت رائحة الماء، ولكن بالمجاورة للنجاسة، بالمجاورة لمن؟ للنجاسة. بل نعم، فهنا في الحقيقة، يقول السيد السيستاني: فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه. وهنا هذا الاحتياط هو احتياط وجوبي في الحقيقة. يقول: لا سيما يكون الاجتناب بعد أكثر احتياطا فيما إذا وقع جزء من الميتة في هذا الماء، في هذا الكر في الحقيقة، وتغير هذا الماء بمجموع الداخل، يعني هذا الجزء من الميتة الداخلة والخارج، يعني الذي هو ماذا؟ بالمجاورة. إذن في الحقيقة والواقع نعيد هذه المسألة، يقول إذا تغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط، وهنا هو الاحتياط الوجوب بالاجتناب عنه. يقول السيد يشتد هذا الاجتناب في الحقيقة والواقع لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة في هذا الماء وتغير هذا الماء بمجموع الداخل وهو جزء الميتة الداخل في الماء والخارج الذي قلنا أنه بالمجاورة. بالمجاورة، فإذا هذا الماء في الحقيقة والواقع اجتمع عليه السببان، اجتمعت عليه علتان. العلة الأولى هو جزء من الميتة وقعت في هذا الماء، والجزء الثاني هي المجاورة لهذا الماء. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 36، يقول إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس. إذا تغير الماء، يعني تغير الماء الكثير، هنا يشير إلى الماء الكثير في الحقيقة والواقع. نعم، هنا يشير إلى الماء الكثير. نعم، فيقول هنا السيد إذا تغير الماء الكثير بوقوع المتنجس، ليس النجس وإنما المتنجس، وليس ماذا؟ النجس. بوقوع المتنجس، الشيء المتنجس، مثلا الثوب مثلا متنجس، أو اليد متنجسة ووقعت في الماء وهكذا. بل إذا تغير، بل إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، بل إلا أن يتغير بوصف النجاسة. إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس. هنا يأتي السيد بمثال. نعم، هنا يأتي السيد بمثال في الحقيقة، كالماء المتغير بالدم. الماء المتغير في الدم، الآن عندي فرد غلاس، في الحقيقة عندي فرد غلاس وقع فيه دم، هذا الماء تغير، ثم هذا الغلاس المتغير بالدم وقع في الكر، ماذا؟ فيغير لونه، يقع في الكر فيغير لون الكر، يغير لون هذا الماء الكثير فيصير أصفر. هذا الماء الكثير، هذا الماء الكر يصير أصفر، فإنه ماذا؟ ينجس. فإنه ينجس في الحقيقة والواقع، فإنه ينجس. إذ المفروض إن التغير بعين الدم، فإن الأجزاء الدموية هنا المنتشرة في الماء غيرت لون الماء. وبعبارة أخرى، الدم لو غير وصف الماء وأثر فيه ينجسه، بلا فرق بين أن ألقي في الماء وحده، وبين أن ألقي فيه ممزوجا مع غيره. شفت أملي لولا؟ وبعبارة أخرى، الدم لو غير وصف الماء وأثر فيه ينجسه، بلا فرق بين أن ألقي في بين أن ألقيه في الماء وحده، ألقيه في الماء وحده هذه النجاسة، ألقيها الدم ألقيها في الماء وحدها. وبين يعني يقول ولا فرق بين أن ألقي فيه في الماء في هذا الكرب ممزوجا مع غيره، يعني هذا القلاص الذي فيه الدم ألقيته ماذا على الكرب. بلي بلي مولانا العزيز. إذن في الحقيقة والواقع إنه يقول ينجوز. إذن هذه المسألة هكذا. إذن إذا تغير الماء الكثير، هذا القيد لابد أن نكتبه، هذه العبارة وهو الكثير لابد أن نكتبها. نعم، إذا تغير الماء الكثير، هذه فوق الماء لابد نكتب شنو؟ الكثير. إذا تغير الماء الكثير بوقوع المتنجس لم ينجس، ولكن متى سيدنا ينجس هذا الماء الكثير إذا وقع المتنجس فيه؟ يقول إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس. مثاله سيدنا يقول كالماء المتغير بالدم، عندنا غلاس فيه ماء ألقينا فيه دم، وهذا الغلاس تغير بالدم، ثم ألقينا هذا الغلاس اللي فيه ماء ألقيناها في الكر. كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، يصير أصفر، هذا فيصير أصفر فإنه ينجس، فإن الماء هذا الكر سوف ينجس لأنه تغير بوصف الدم، بوصف النجاسة، بوصف عين النجاسة. نعم، إذن وصلنا إلى المسألة 37. يقول السيد السيستاني حفظه الله يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، التغير بوصف النجس في الجملة باعتبار اتحاد الوصف، اتحاد الوصف حتى في المرتبة، حتى في المرتبة مما لا مجال له جدا. لماذا؟ باعتبار لغلبة خفة الوصف في الماء عما هو عليه في النجاسة عينها. يعني لما تكون عين نجاسة هناك وصف لها، ولكن هذه عين النجاسة عندما تكون مبثوثة في الماء في الحقيقة يتغير وصفها، يتغير وصفها. ولذا حفظه الله السيد السيستاني يقول يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، يعني ولو لم يكن متحدا معه، يعني متحدا معه بحيث يكون هذا الماء يصير أحمرا، يصير متحدا معه. نعم، فإذا صر الماء في الحقيقة والواقع، فإذا صر الماء بملاقاة الدم، فإذا صر الماء يعني الماء عندما نلقي عليه هذا الدم صار أصفرا، لا يصير أحمرا بلي. فإذا صفر الماء بملاقاة الدم هنا في الحقيقة تنجس، يكون متنجسا بلي. إذن صارت واضحة هذه المسألة عندنا، أنه يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ومعنى في الجملة أنه يعني بعد الملاقاة هذا الماء لا يكون أحمرا وإنما يتغير بوصف النجس، يتغير بوصف النجاسة وهي الصفرة مثلا. فإذا صر الماء بملاقاة الدم تنجس بلي، ولو لم يكن متحدا معه، ولو لم يكن متحدا معه باعتبار قلنا ان اعتبار اتحاد الوصف حتى في المرتبة مما لا مجال له جدا. لماذا؟ لغلبة خفة الوصف في الماء، الوصف يتغير في الماء عما هو عليه في النجاسة عينها، في الحقيقة والواقع، لا سيما في الحقيقة خصوصا فيما يوجب التغير بامتزاجه وانبثاثه في الماء كالدم في الحقيقة والواقع. نعم نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. نعم. والثاني، الآن مطلب جديد. نحن ماذا قلنا في الفصل الثاني؟ قلنا الماء المطلق إما لا مادة له، وقد ماذا قد قرأناها، قد شرحناها، الماء المطلق إما لا مادة له وأخذناها، أو له مادة. هذا والثاني يشير إلى هذا المطلب، إلى القسم الثاني من الفصل الثاني. والثاني والقسم الثاني من الماء، من الماء بل من الماء المطلق الذي هو له مادة في الحقيقة والواقع. وهذا في الحقيقة بل، وهذا بل لا إشكال ولا كلام. والمادة في الحقيقة، والمادة إما تكون مادة طبيعية كمادة ماء البئر، ماء البئر والجاري، وإما مادة جعلية كما يعبر عنها الفقهاء رضوان الله عليهم، كمادة ماء الحمام الذي يجعل في خزانات. بل هذا هو في الحقيقة والواقع. إذن يقول السيد السيستاني حفظه الله، والثاني وهو يعني الماء المطلق القسم الثاني ما له مادة في الحقيقة على قسمين، هذا الذي له مادة ماذا على قسمين. القسم الأول، الأول ما تكون مادته طبيعية، ما تكون مادته ماذا، ما تكون مادته طبيعية، ما تكون مادته طبيعية، وها مثل الأنهار كما قلنا، الأنهار وما شابه ذلك. بل وهذا إن صدق عليه ماء، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس. واضح إن شاء الله. وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس، نعم لم ينجس بملاقات النجاسة، يعني لا ينجس بملاقات النجاسة. وهذا قلنا بأنه لا إشكال في ذلك باعتبار أنه يكون ماذا، يكون معصوما معتصما كما في الروايات، كما عبرت الروايات عن ذلك، أنه يكون في الحقيقة معتصما ومعصوما. بل كما في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه إلى ما شابه ذلك. إذن في الحقيقة والواقع بل هذا دليل عاصمية هذا الماء، بل ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقات النجاسة، هذا لا ينجس بملاقات النجاسة، وإن كان أقل من الكر. وإن كان ماذا؟ أقل من الكر، وإن كان أقل من الكر. لماذا؟ باعتبار له مادة، باعتبار جاري. نعم. وإن كان أقل من الكر إلا هنا استثناء، هنا استثناء إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه، يعني إما لونه، إما طعمه، إما ماذا؟ رائحته. رائحته من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار وماء العيون. نعم، وماء العيون. زين، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين، كما قلنا ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البر والماء الجاري، الآن استئناف مطلب جديد في هذا الأمر. يقول وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين، يعني لا جاري ولا ماء بئر، كالراكد النابع، هذا النابع ينز على وجه الأرض، كالراكد مثاله كالراكد النابع. الراكد يعني ليس بجاري، والنابع هذا الذي ينز، النابع الذي ينز يعني الذي يخرج ماذا من بين الحيطان أو الأرض أو ما شابه ذلك، ولكن هذا راكد ليس بجاري، هذا راكد يعني فرد مجموعة من الماء موجودة في باطن جو الأرض. نعم، كالراكد النابع ينز على وجه الأرض. فهنا في الحقيقة والواقع هذا لا يصدق علي إنه جاري، ولا يصدق علي إنه شنو، هذا ماء بئر في الحقيقة، هذا لا يصدق عليه إنه جاري، ولا يصدق عليه إنه ماذا، ماء بئر في الحقيقة والواقع. فهنا السيد السيستاني حفظه الله يقول فالأقوى انفعاله بملاقات النجاسة، فالأقوى انفعاله بملاقات النجاسة. نعم، هنا الأقوى انفعاله بملاقات النجاسة، هنا ينفعل بملاقات، يعني إذا لاقته نجاسة فهذا الماء يتنجس، هكذا. فالأقوى انفعاله بملاقات النجاسة إذا كان قليلا، إذا كان قليل طبعا. ما لم يجري ولو بعلاج، إذا كان قليلا، ما لم يجري فالأقوى. فإذا هنا إذا كان راكد نابع على وجه الأرض لا يصدق عليه إنه جاري، لا يصدق عليه إنه ماء بئر، فالأقوى انفعاله بملاقات النجاسة. ولكن متى يصدق عليه إنه جاري ولا ينفعل؟ إذا كان قليلا ما لم يجري. أما إذا إحنا فتحنا إليه فرد منفذ هذا الماء، إذا فتحنا له منفذ وصار جاريا بالتأكيد، فهنا ماذا؟ يصدق عليه إنه جاري في الحقيقة والواقع. إذن إذا وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا إذا ماذا؟ تغير لونه، طعمه، رائحته. واضح إن شاء الله. فإذا في الحقيقة والواقع، نعيد هذا المقطع الأخير، يقول وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين، يعني لا إنه جاري لا إنه ماء بئر، كالراكد النابع على وجه الأرض، هذا راكد ونابع ينز من الأرض، يخرج من الأرض، ينز، يتقاطر، يتراشح، يترشح من الأرض. فهنا في الحقيقة إذا وقعت عليه نجاسة يتنجس، فالأقوى انفعاله بملاقات النجاسة إذا كان قليلا. ولكن في الحقيقة والواقع متى هذا يكون يصدق عليه إنه جاري؟ متى يصدق عليه جاري هذا الذي نابع على وجه الأرض؟ إذا فتحنا له فرد فتحة بحيث أصبح الماء يتدفق، أصبح الماء يجري، فهنا إذا جرى الماء هنا بعد يصدق عليه إنه ماذا؟ جاري. فإذا وقعت عليه نجاسة لا يتنجس إلا إذا تغيرت أوصافه، إلا إذا تغيرت أوصافه في الحقيقة والواقع. نعم، انتهى هذا الأمر. الأول من القسم الثاني. والأمر الثاني ما لا تكون مادته طبيعية. ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام. كماء الحمام. يقول السيد حفظه الله وسيأتي بيان ذلك في مسألة 51 وسيأتي بيان ذلك كما هو. يقول لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها أو بمضميمة ما في الحياض إليها كرا اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا لم يعتصم. إن شاء الله عندما نصل إلى هذه المسألة سوف نشرحها شرحا وافيا إن شاء الله تعالى. إذن يقول السيد في الأمر الثاني ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام، وسيأتي بيان حكمه في المسألة 51. إذن انتهينا من هذه من هذا القسم، وندخل الآن في المتفرعات حول هذا القسم. مسألة 38. يقول يعتبر في صدق عنوان الجاري، وجود مادة طبيعية له. وجود مادة طبيعية له، ماء كالذي يخرج في الأنهار، كالذي ماذا، كالذي مثلا في باطن العيون وما شابه. يعتبر في صدق عنوان الجاري أن هذا الماء جاري، وجود مادة طبيعية له، بل مادة طبيعية له مثل الأنهار، البحيرات، العيون. نعم، هذا يصدق عليه أنه جاري وهذه مادة طبيعية له. والجريان ولو بعلاج، يعني هذا نهر دجلة مثلا، أنا أشق نهرا في الحقيقة والواقع وأجعل هذا النهر متصلا بنهر دجلة مثلا. شايف تأمل لي لولا. يقول والجريان ولو بعلاج، يعني مو شرط أنه هذا من نهر لابد أنه هو شاق نفسه بنفسه، لا، إنه هذا نهر دجلة مثلا ماذا يجري، أنا أشق من نهر دجلة فرد نهر زين إلى فرد منطقة ما فيها ماء، زراعية أو غير زراعية، أهلية مسكونة، فهذا الماء الذي يجري في نهر دجلة يأتي إلى هذا النهر الذي شققته، ما هو فرد مشكلة. يقول والجريان ولو بعلاج، نهر أشقه من الأصل، والدوام. إذن يعتبر في صدق عنوان الجاري أولا وجود مادة طبيعية له، والأمر الثاني والدوام في هذا الماء الجاري، والدوام لابد أن يكون هذا دائم في الحقيقة والواقع، مثلا مو يجي فرد يوم بالسنة وينقطع ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر، لا، يكون هذا أكو فرد دوام بهذا حتى أصدق عليه أنه جاري في الحقيقة والواقع. دوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة مثلا يصدق عليه ماذا، أنه هذا جاري في الحقيقة. والدوام ولو في الجملة، يعني ليس هنا بالجملة، ليس شرط أن ماذا في الحقيقة أن يكون في كل أيام السنة هذا الماء يجري. نعم، ولا يعتبر في الماء اتصاله بالمادة على الأظهر، بخلاف مثلا السيد الخوئي الذي ماذا يقول يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة. نعم، هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول بأنه ولا يعتبر في الماء، هذا في الماء الجاري، اتصال الماء الجاري بالمادة، يعني لا ليس هناك شرط أن يتصل ماذا هذا الماء الجاري بالمادة، بل إحنا قلنا وجود مادة طبيعية له كماء النهر، ولكن ليس شرط أن هذا الجاري متصل بالمادة، يعني المادة لا زال ماذا يستفيد من هذا الماء، ماء من العين من النهر وما شابه ذلك. نحن قلنا أنه يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له كماء نهر الفرات، نهر دجلة، نهر النيل وما شابه ذلك، ولكن لا يعتبر بهذا النهر الذي شققته أنه متصلا بالمادة، يعني باقي على هذا الاتصال، حتى لو كان مقطوع حمقه فرد مشكلة، بل ولا يعتبر في الماء اتصال بالمادة على الأظهار. الآن يأتي بمثال يقول فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر كفى ذلك في عاصمية هذا الماء. فإذا لا يشترط أن يكون ماذا أن يكون الاتصال بالمادة متصل على الدوام، يعني حتى لو فرد ثواني فرد ما شابه ذلك يكون فاصل بين الأصل وبين المادة وبين هذا الماء الجاري، ماكو فرد مانع. فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر على هذا الجاري، يقول كفى ذلك في عاصميته، يكفي أنه يكون ماذا يكون هذا الماء معصوما معتصما. نعم نعم نعم نعم، وهذا كما قلنا بخلاف ما يذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، لأنه يقول يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، اتصاله بالمادة في الحقيقة والواقع. أما هنا السيد السستاني يقول لا يعتبر في الماء الجاري اتصاله بالمادة على الأظهار. نعم، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر من فوق على هذا الماء الجاري كفى ذلك في عاصميته، كفى ذلك في عاصميته. وكما قلنا بأن هذه المسألة السيد السستاني يختلف فيها عن السيد الخوئي رضوان الله عليه. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 39 في كون الراكد المتصل بالجاري، في كون الراكد المتصل بالجاري، في كون الراكد المتصل بالجاري، يعني فرد عندنا فرد مكان افرض حوض بصف الجاري متصل بالجاري، هذا حوض عندنا بجانب الجاري، حوض عندنا بجانب هذا الماء الجاري. نعم، في كون الراكد طبعا المتصل بالجاري، ولكن هو راكد، ولكن هذا الراكد متصل بالجاري، يقول السيد هنا كالجاري، يعني هل نجعله كالجاري، هل نجعله كالجاري في عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس؟ يقول هنا السيد إشكال، هنا السيد حفظه الله يقول ماذا إشكال. نعم نعم، يقول هنا السيد إشكال. نعم، فهنا في هذه المسألة كذلك السيد السيستاني يختلف ماذا عن السيد الخوئي باعتبار أن السيد الخوئي يقول الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس. فالحوض هو السيد الخوئي، كلام السيد الخوئي هذا في منهاج الصالحين، يقول فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقات، لا ينجس ماذا؟ بالملاقات. أما عند السيد السستاني حفظه الله يقول في كون الراكد المتصل بالجاري، يقول هل نجعله كالجاري في عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس؟ إشكال بل منع، لا يمكن أن نجعله ماذا؟ كالجاري. ولهذا احتياط وجوبي، ولذا هنا في هذه المسألة لابد المقلد إما يقلد السيد السستاني ويحتاط، أو ماذا؟ يذهب إلى مرجع آخر ومجتهد آخر. فالسيد يقول هنا فالحوض المتصل بالنهر بساقية، هنا عندنا حوض وهذا الحوض متصل بساقية، نعم، فالحوض المتصل بالنهر ولكن بساقية ينجس عند السيد الخوئي لا ينجس، يقول السيد السستان عنده ينجس بالملاقات. إذا كان المجموع، إذا كان المجموع يعني ما في الحوض وفي الساقية أقل من الكر، إذا كان ما في الحوض وفي الساقية أقل من الكر فهنا ماذا؟ ينجس في الحقيقة والواقع، ينجس في الحقيقة إذا كان أقل من الكر، أما إذا كان أكثر من الكر بالتأكيد لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه اللون والطعم والرائحة. انتهى هذا المطلب. يقول وكذا، هذه المسألة كذلك يختلف بها السيد السستاني عن السيد الخوئي، وكذا أطراف النهر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا من النهر عرفا، كذلك شنو؟ كذلك تتنجس إذا وقعت فيها نجاسة تتنجس. وكذا أطراف النهر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد هذا الجزء، جزء هذا النهر، كما في بعض الأحيان في الحقيقة والواقع نجد ربما بعض أطراف النهر في الحقيقة بقع أو نقر أو أحواض صغيرة ربما في الحقيقة والواقع لا تعتبر جزءا من النهر، لا تعتبر جزءا لأنها غير متصلة في الحقيقة والواقع. فهنا في الحقيقة كذلك عند السيد السستاني يقول تتنجس، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا، هذا أطراف النهر أحيانا في بعض الأنهار هناك أطراف لهذا النهر، أطراف لهذا النهر، هنا يقول كذلك إذا وقعت فيها نجاسة تتنجس في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأنها لا تعد جزءا من النهر عرفا عند العرف، يعني عندما نقول لأهل العرف هل إن هذا الطرف يعد من النهر أو لا يعد من النهر، يقولون لا يعد، بل أما إذا قالوا يعد من النهر فيكون ضمن النهار. نعم، نكتفي بهذه المسألة 39، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.